الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقائنا، يسعدنا في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات أن نستضيف قمة من قمم الفن في بلادنا. أثر الحياة الفنية العربية بالكثير والكثير من أعماله الفنية، سواء في مجال التمثيل أو الإخراج. ضيفنا أيها الإخوة فنان قدير، أحب الفن وأعطاه حياته ومجهوده واحترامه. ضيفنا هو الفنان الكبير الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني. الفنان القدير الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني، الحقيقة إحنا سعداء بأننا بنلتقي بعالم من أعلامنا في التمثيل في مجالات مختلفة، مسرح، سينما، إذاعة، تلفزيون. الحقيقة إحنا بنرحب بحضرتك وبنقول لك إن إحنا حقيقي سعداء بأن إحنا بنلتقي بك النهاردة. أشكرك جدا وأنا أسعد. الله يخليك يا فندم. أستاذ عبد الرحيم، ممكن يعني نعمل رحلة سويا، ولكن رحلة إلى الوراء، يمكن نقول من أيام الكتاب. كان فين؟ أي على أيامنا كان الكتاب. الحقيقة أنا دخلت كتاب في مدينة صملوط. أيوه. كانت مركز من مراكز مديرية المنيا إبلي. وبعدين كملت الكتاب برضو كتاب في القاهرة. ليه انتقلتوا إلى القاهرة؟ انتقلنا إلى القاهرة لأني كنت بلغت التاسعة وما كانش في مدرسة ابتدائية في صملوط. فأنا من مواليد سنة 1913. ربنا يديلك طول العمر. الله يخليك. سنة 1922 ما كانش لسه في مدرسة ابتدائي في صملوط، فأبويا نقلنا أنا وأخواتي وأمي إلى القاهرة لنتلقى العلم. يعني حضرتك كنت أكبر إخواتك؟ أنا أكبر إخواتي. كان في بنت أكبر مني وتوفيت إلى رحمة الله. لما جيت القاهرة، حضرتك متذكر يعني هذه النقلة في حياتك وأنت طفل صغير من قرية، من قرى مش قرية يعني، أو مركز يعني. طبعا زي القرية. في وقتها يعني القاهرة بالنسبة لها حاجة طبعا طبعا طبعا. فاكر هذه النقلة؟ نقلة كبيرة جدا، وأنا يعني كنت مبهور وشفت الترماي وسوالي. عجبك؟ طبعا طبعا، حاجة بتجري. يعني أنا كنت لما يكون في مشوار في صملوط يجيبوا لي ركوبة يعني لمؤاخذة الحمار. هنا بقى في القاهرة كان الترماي. الترماي والسوارس. في حاجة اسمها السوارس اللي هي العربية. لا، السوارس دي عربية يجرها لمؤاخذة برضو بغلين. وتمن التذكرة نكلة، يعني اللي هي ايه نكلة طبعا اللي هو ملمين. فكنا نركب بنكلة. لكن التاسعة كنت لسه في الكتاب يعني. امال الابتدائي كان من امتى؟ الابتدائي انا دخلت ابتدائي سنة 23. كان عندي 10 سنين على ما استقرينا في القاهرة، ويعني استعدينا لدخول الابتدائي. يعني الظروف عكست، عشان والدي كان منتظر انشاء مدرسة ابتدائية. ما كان سهلا على رجل في مثل سني الزاك انه يسيب مراته وولاده. طبعا يا يعني هو ارسلكم الى القاهرة وفضل دي اكبر تضحية عملها في حياته. طبعا. لكن يبدو ان هو فعلا فكره متقدم جدا في ذلك الوقت. ان هو الله يرحمه بقى كان يتذوق الشعر، يقرأ القرآن، ويعني كان غاوي جميع الفنون وغاوي الجمال. الجمال في التشكيل، في الشعر، في قراءة القرآن. يعني الناس اللي بيقروا القرآن المشاهير زي يميها علي محمود والشيخ رفعت الله يرحمه كان أبويا عاشقهم يعني ويستمع إليهم بالساعة وبالساعتين. يعني يبدو يا فندم أن الوالد كان له تأثير عند حضرتك نقول إيه فني أو حاسة فنية في الأوضاع. والله شوفي بقى أنا أشهد لأبويا أنا هقول لك على حاجة ما بتحصلش دلوقتي. أنا في ثانوي شربت سجاير فأبويا عرف فلم ينهرني إنما نصحني إن أنا بطل السجاير. وطبعا يا ريت سمعت النصيحة لما أصريت مناقشة بين في الوقت ده يعني مناقشة سنة 24 وقت ما كان الأمر 24 مناقشة فزاد مصروفي 3 تعريف لأنه سألني أنت بتشرب سجاير إيه؟ قلت له بشرب سجاير فيل حاجة اسمها فيل سجاير إنجليزي كان فيه الفيل والفلاك والجولد فليك فأنا بشرب فيل بقى ب3 تعريف 10 سجاير إنجليزي ب3 تعريف يعني 15 مليم حاجات يعني حاجات بتاع زمان واخد بالك. فأبويا زود مصروفي 3 تعريف يعني ده يعني حاجة فعلا شيء فكر متقدم. طب أقول لك على حاجة تانية كنت بدخل التواليت وغيب فيه وأنا في المراهقة فأبويا لاحظ الحكاية دي فقال لي يا ابني أنت بتدخل التواليت كتير وتغيب فيه أنا عايزك تجاوبني إجابة صريحة. قلت له في بنت حلوة ما بشوفهاش إلا بالتواليت. تعرف الرد إيه؟ قال لي يا أخي شوف لك واحدة على وش الباب. لا قلت له بتاعت زمان لا مؤاخذة يعني ما كانتش بقى فيها المجاري والتصريف والبتاع والحاجات اللي زي دي ولا السيفونات ولا بتاع يعني فشوف الراجل يعني الله يرحمه. يعني كانت العلاقة بينكو علاقة بيني كنت بشرب سجاير معاه ظريفة يعني خالص بشرب سجاير معاه ورجل يصلي الفجر حاضر ويقرأ القرآن وعيلة محافظة جدا جدا لكن يعني الراجل مستنير لكن كان يعني وقت الجد في ضبط وربط البيت. أنا أصلي شوفي بقى لم يعني أكلف أبي توجيه أن يوجهني أنا كنت تلميذ شاطر جدا جدا جدا في كله ولا في الحاجات الأدبية بس أكتر في الحاجات الأدبية فيش كلام يعني لما أذكر في الكتاب ده كنت في القرآن المطلع المحفوظات كان الشيخ محمد عبد الله الله يرحمه ويحسن إليه أي زائر يقول لي أقف يا عبد الرحيم قول. أنا بعدين لما اشتغلت بفنون الإلقاء والتمثيل بسترجع بقى القرآن المطلع المحفوظات وكيف كان ما كنتش عارف أنا ما كنتش عارف يعني ما فيش توجيه بقى في حكاية التمثيل من أبويا المستنير ده ولا على باله التمثيل ولا أنا ولا وأمي كانت لا تقرأ ولا تكتب ست مصرية صميمة هي تشتغل في البيت وهو يشتغل في الغيط واخد بالك انت عارف التقسيم بتاع العيلة البرجوازية الصغيرة دي البتي برجوال اللي يسموهم دول هما دول يعني أبويا كان أفندي واخد بالك وطبقة العمال ما كان لهاش المستوى كان برضو العمال دول بقى والفلاحين للأسف الشديد يعني كانوا طبقة دون الأفندي كما كان البي والباشا بقى يا ستي يعني فوق الأفندي يعني مجتمع الطبقي بالمعنى المفهوم والفوارق واضحة يعني فوارق ما كانش مثلا عامل يجرؤ انه يعني يحلم انه يناسب لفندي لكن البي والباشا دي حاجات يعني ممنوعات برضو لفندي ما كانش يحلم انه يناسب طبعا طبعا طبعا هذا حقيقي هذا حقيقي. طب نرجع بقى للتفوق حضرتك وطبعا ده التفوق في قراءة القرآن الكريم والمطالعة ده نقول شيء يعني ظهرت الموهبة بقى في الحتة دي الفطرية اللي من غير فطرة من غير أي توجيه. شوف يا بنتي أنا بشتغل أستاذ في معهد التمثيل من سنة 47 لحد 78 31 سنة. قوم بالموهبة والفطرة أولا هي اللي بتعمل الفن وتعمل الفنان وبعدين المعاهد والعلم على عيني وراسي. لا ده لكن بدون موهبة ما ينفعش. ما ينفعش. لا يعني هو طبعا العلم بيثقل هذه الموهبة او بينورها ويوجهها. يا سلام يا سلام. لكن لا يخلق فن. لا يمكن. بالضبط. طب هو حضرتك بقى يعني اثناء الدراسة الابتدائية ما كانش فيه اي بوادر او اهتمامات بالفن؟ نفس الحكاية. يعني اقول لك ايه أستاذ العربي فخور بي. في سنة تانية أستاذ العربي أنا كنت في مدرسة اسمها مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية. وكانت تقيم حفلا سنويا يحضره وزير المعارف إزاك. وزير المعارف كان سعد زغلول أياميها. وبعدين أستاذ العربي في سنة تانية وأنا في سنة تانية قال لي التحق بجمعية الخطابة. كان في جمعية اسمها جمعية الخطابة. للأسف الشديد أنا ما كانش عندي وعي كافي بالحاجات دي. يعني يقول لي التحق بجمعية الخطابة لكن مش عبيط. أنا غاوي تفوق وأحب أكون متفوق في الحتة اللي أنا فيها. لا أقبل أنصاف الحلول. لو أنا عارف أن أنا مش هبقى متفوق في جمعية الخطابة ما تدخلهاش. أنا عارف أن أداه الدود لكن يصب أن أنا عايز دايما واحد يقول لي يزقني. الدفع يعني من حاجة. لاني برضو يا بنتي للأسف الشديد لا زلت انا اكبر من ابوك وخجول. انا كنت خجول صغير قوي. فعايز بس اللي يشجعني. فقال لي خش جمعية الخطابة. دخلت جمعية الخطابة. عملوا خطبة اللي هتبقى بين يدي وزير المعارف. وامتحنونا اولى وتانية وتالتة ورابعة. طلعت الاول. دي برضو معلم من المعالم بتاعت ان في حاجة طبعا في انسان غير عادي. ما هي الخطابة دي ده فن بحد ذاته. ما الخطابة دي يعني فن من فنون الالقاء يعني. طبعا. يعني هي تدخل في فنون الالقاء المختلفة. بالظبط. المناظرة والمشاجلة والخطابة والالقاء كلها يعني الملقي بيلقي بذاته غير التمثيل. التمثيل ان انا اتنقل من ذاتي الى ذاتية اخرى. يمكن تكون بعيدة عني مواصفاتها النفسية والعقلية والفيزيكية. يمكن اللي هي العضوية يعني يا بنتي مختلفة. لكن الالقاء الممثل بينتقل الى الشخصية. لا يقدم الالقاء والخطابة اقدم بذاتيتي الخطبة او ما القي قطعة شعر بتاع بذاتيتي. وحضرتك القيت الخطبة دي امام ولم ارتجف ولا خجلك دائما يعني ولا خجلي. ليه؟ لاني واثق من نفسي برضو. طبعا انت جايباني عشان اتكلم عن نفسي. انا لم يفارقني احساسي بنفسي وبموهبتي اللي ما كنتش عارف انها موهبة زي اياميها. ايام الخطابة دي كنت واثق ان انا هعجب سعد زغلول. واي حد. بعد ما حفظتها كنت بتقعد تسمعها في البيت مثلا قدام والدك قدام اخواتك. قدام والدي. والدي كان بقى الودن بتاعته كان شديد الاعجاب. شديد مبسوط بحضرتك. مبسوط قوي قوي. الله يرحمه. كنت حضرتك بتقراها من ورقه ولا مكتوب؟ ده خطبه بتاعت بيلقي الناظر خطبه. وبيلقي واحد نيابه عن الطلبه خطبه. فاختاروني وانا في تانية على بتوع ثالثه وبتوع رابعه. ما انا بقول لك ده علامه من علامات طبعاً. التفوق طبعاً. وما كنت ادري. طيب اصرحك ان انا ما كنتش اعرف التمثيل يعني ايه لغايه وقتها لغايه سنه 24 25. ولا كنت في فرقه التمثيل ولا كنت في فرقه التمثيل في ابتدائي. ابتدائي ما فيش. ما فيش. يعني هي الخطبه دي كانت في ابتدائي. ما كانتش في المحفوظات. كانت في ابتدائي. وبعدين نفس الحكايه في القران الكريم في المحفوظات في المطالعة. مبرز. يعني ولد يقولوا لي قوم اقول فاقول بصوت جهوري معبر تعبير في الحتت اللي كانت تراجيديا او ما كنتش عارف كلمة تراجيديا. الحتت المحزنة. نقول الحتت المحزنة. كنا بنقرا في المنفلوطي في ابتدائي. يا بنتي في ابتدائي. كنت ابكي. بالدموع. قد كده احساسك بالكلمه اللي بتقولها يعني. انت عارفه الفنان معبر واكثر حساسيه من الانسان العادي. ما في واحد فنان بيشوف منظر من المناظر الطبيعيه، بيشوف منظر من المناظر الانسانيه، فيعمل قصيده او مقاله او لوحه مثلا او لوحه او مسرحيه تهز الدنيا ويعبر بيها الاخرون وما يحسش بيها. ده الفن. دي المهم. بعد ان ذهبت الام بدا لي المنزل فجاه خاويا، خاويا وليس به احد. لقد كانت عبئا على كاهلي، ولكنها كانت تملا البيت بوجودها. وعندما وجدت نفسي وحيدا اخذت اتجول بين اركان منزلي كروح ضالة شاردة. وهذا الولد، هذا الولد الذي نشأ بعيدا عني، عندما عاد إلى المنزل لم أشعر كأنه يمت إلي بصلة، ولم تكن هناك أم تربط بيني وبينه. فشب معتمدا على نفسه كلية، مخلوقا منعزلا غارقا في نفسه بلا رابطة من ثقافة أو عاطفة تقربه إلي. ثم وربما يبدو ما سأقوله غريبا، إلا أنه الحقيقة الساذجة، فقد أصبحت مهتما بعائلتها الصغيرة. ورويدا رويدا انجذبت كقطب المغناطيس إلى هذه العائلة التي طفرت إلى الوجود ثمرة لما فعلت. طب أستاذ عبد الرحيم الزرقاني، انتقلت من المرحلة الابتدائية إلى الثانوي، ابتديت بقى تعرف تمثيل وفرق التمثيل وعينك تروح التمثيل. عرفت، لكن برضو يعني ما دخلتش في التمثيل من نفسي. لازم برضو ازاي برضو الدفع الدفع. كانت من مين بقى؟ كانت من زميل اسمه عبد العزيز خرشد، وزميل اخر اسمه مصطفى رياض ابو دره. من حبي فيه جوزت اختي. وانا بقيت يعني بارز جدا في الفرقه، ومصطفى رياض ده اللي دخلني تلحقوا. طب والد حضرتك ما كانش خايف لحسن بقى التمثيل تغوى التمثيل وتسيب دراستك؟ طب هقول لك على حاجه. انا ابويا كان عايش لما خدت الابتدائيه. وبعدين تفوقي كان في حاجه اسمها مجانيه التفوق في ثانوي، ما كانش التعليم كان بفلوس زي ما انت عارف. انا كنت بتعلم في ابتدائي بفلوس. وفي ثانوي كان في حاجه اسمها مجانيه التفوق. ومجانيه الفقراء للاسف، يعني تعبير سخيف جدا جدا. ايام بقى اللي بحكي لك عليها دي يا بنتي، يا مجانيه الفقراء يا مجانيه التفوق. انا ما كنتش اعتبر فقير ولا غني ولا فقير، متوسط، يعني حاجات اقل من متوسط شويه. يعني بقول لك العائله البرجوازيه الصغيره دي اللي ابوها فندي. فأشاروا ناس على أبويا، قالوا له ده يعني إيه، ما كانوش أعلنوا الترتيب، قالوا له بالكتير يطلع العاشر في الابتدائية. فقدمه في مجانية التفوق، هو أولى بالفلوس، لبسوا بيها. كان السنة بعشرين جنيه، وعشرين جنيه يعني يا بنتي عشرين جنيه سنة 27، يعني مش عايز أقول لك 200 مثلا. النبي أكتر، النبي أكتر. أنا هقول لك، أنا كنت باخد تعريفة مصروفي، كنت بشتريه بخمس أصناف. قالوا له دخلوا في مجانية التفوق. طيب الخدوية قريبة من حينا اللي كانت في ضرب الجماميس دي. قالوا له طيب عشان الخدوية عليها يعني إقبال كتير، إقبال كتير قوي، قدم له في الخدوية والتوفيقية والسعدية. كان أياميها ممكن، مفيش تنسيق ولا الكلام اللي فإذا بي أول اسم وده قابل مجانية التفوق عبد الرحيم الزرقاني في الخدوية وفي التوفيقية وفي السعادة. ساعد طبعا بتفوقك هو. طبعا الحمد لله. طبعا. طب حضرتك لما دخلت فرقة التمثيل في المرحلة الثانوية كنتوا بتعملوا ايه؟ مسرحيات ايه وبتقدموها ايه؟ مسرحيات من المسرحيات العالمية. مين اللي كان بيختارها؟ الأستاذ الأستاذ كان عندنا أستاذ دارس، كان بيدرس لنا انجليزي. احنا كان بيدرس لنا انجليزي في ابتدائي، سوري اسف، في في في في ابتدائي برضو كنا بناخد انجليزي طبعا. انا عايز اقول كده خدت 4 سنين انجليزي في ابتدائي، لكن كان بيدرسنا في ثانوي انجليزي والفرنساوي الفرنساويين في 27 كان المدرس اسمه مستر دوغلاس وبعدين بتاع الفرنساوي برضو فرنساوي، لكن كان في واحد مبعوث عاد من انجلترا وقضى في انجلترا يعني وقت كان ماسك فرقة التمثيل، وكان طبعا بيختار مع رئيس الفرقة. وعايز اقول لك بقى ايه ذكريات بقى. رئيس الفرقة كان ايه احمد حسين العظيم مؤسس حزب مصر الفتح. احمد حسين وبعده كان عبد الفتاح عزه وبعدين كان معانا محمود المليجي. كان طالب مع حضرتك طالب في المدرسه بس هو كان سابقني شويه يعني محمود سابقني كان سابقني شويه لعل كنا مثلا عملنا مسرحيه اسمها ديفيد كوبرفيلد وعملنا المائده الخضراء من الادب العالمي الفرنساوي وعملنا مسرحية جراند جنيول أنا خدت بطلها للأسف اللي بطلتي مش فاكر لا معلش هفتكر الاسم دلوقتي. وهارك كنتوا بتقدموا هذه المسرحيات في حفلات نهاية العام؟ كان خدوية يا بنتي كان فيها مسرح خاص بيها وبرضو إيه خدوية التوفيقية السعادية المدارس القمة يعني القمة يعني وبتاع أولاد الأغنية وبفلوس الاتحاد معرفش كان اسمه جميع الاتحاد ولا لا. أصلاً عمري لا اشتغلت بالسياسة ولا باتحادات الطلبة ولا بالكلام ده أبداً. هو الفن كان مستغرق الفن وتفوق في الدرس بزيادة علي وده من توجيهات أبويا يعني أبويا قال لي ملاش السياسة بلاش الاتحادات بلاش الحاجات دي مش عشان حاجة، قال لي أنا أحب أنك تبدي رأيك لكن أنا بفضل أنك تتفوق مدام غاوية الفن وتتأخر لي ويجي لي المغرب لما يبقى عندك بروفات المغرب ده كان شيء فظيع مش على البنت اللي زيك علينا احنا يا رجالة اللي اما اروح له العشاء ده شيء فظيع جدا اروح العشاء لابويا. فكفاية عليك الفن يعني في الفن عشان تتفوق في الدراسة وكان قولة يعني افعل ما بدالك لا تنافى مع الشرف والاجتهاد هذه على المدرسة والشرف عشان ما نحرفش حاجات دي كان بيوجهني يعني طب حضرتك بقى ابتديت مثلا تغوى الفن بحيث ان انت تقرا قراءات ايضا فنيه خارج المنهج الدراسي ولا كنت للاسف انا ما قريتش خارجي الا بعد ما تخرجت يعني من ثانوي من ثانوي. طب يمكن لكن انا كنت ايه بقى مش قراءه البروفات والفرق الهواة وولد متفوق وبارز الحمد لله ومحبوب من الناس أحمد الله دعوة أمي ربنا يحب فيك خلقه أعظم دعوة وكانت تقول رضا العبد من رضا الرب فأنا كنت ولا زلت محبوبا من الناس وده رأس مالي فعلا ده رأس مال حقيقي ده رأس مال يعني. طب أستاذ عبد الرحيم الزرقاني لو نعرف إزاي بقى ابتديت الفن بقى يبقى شيء أنا ابتديت يعني بتشجيع أنت عارفة كان بيخرج لنا مين في سنة زكي طليمات فتوح نشاطي جورج هم اللي كانوا بيخرجوا المسرحيات الكبار أو عمالقة الفنانين الفنانين يجوا يخرجوا مسرحيات لمدارس ثانوية وياخد 10 جنيه ولا 15 جنيه لا مش الفكرة الفكرة ان هو فعلا قد كده مهتمين في كل يعني انا معرفش كانوا بياخدوا كام لكن لا تتجاوز كده طب يعني حضرتك بقى لفت نظر بعض لفت نظر التلاتة لكن بدرجة كبيرة قوي جورج أبيض جورج أبيض لأن أنا صوتي عريض وأجش وعاطفي شديد العاطفية، يعني كنت أصلح للمدرسة الرومانسية التي منها التي مش منها التي أستاذها وكبيرها ومعلمها جورج أبل. يعني ده كان صاحب الحنجرة الذهبية وصاحب العواطف الملتهبة والإحساس الزائد. فأنا كنت أنا صغير كان في مأخذ علي واحد في كلمة أوفر اللي هو زيادة، كنت دايما يقولوا قلل يا عبد الرحيم قلل الفيض، هذا الفيض من الصوت، هذا الفيض من التعبير، هذا الفيض من الإحساس، قلل يا سيدي. وبعدين يعني هو ده في الصغر دليل على الموهبة برضه. طب أستاذ عبد الرحيم الزرقاني، إعجاب الفنان الكبير جورج أبيض بحضرتك توقف بس عند إعجابه بيك ممثل في المدرسة ولا خدك مسرحه؟ أقول لك يا بنتي كانوا أنشأوا سنة 30 معهد تمثيل، ده قبل المعهد بقى سنة 30 أنا كنت عندي الكفاءة. كان شروط برضو أن يكون معاه البكالوريا، الكفاءة اللي هي بتبقى قبل البكالوريا اللي هي زي بنتي زي الإعدادية. لا الكفاءة مش كانت دي غير الثقافة. لا الكفاءة زي الإعدادية. كنت بكمل ثانوي فما لحقتش مع التلاتين. فجورج أبيض أغلق مع التلاتين للأسف الشديد باسم التقاليد. كان في وزير اسمه حلمي عيسى سموه وزير التقاليد، وقعد جورنان اسمه التشكول والحاجات اللي زي دي، يعني ايه أغلق الحاجات دي كلها. أغلق المعهد سنة 30. المعهد كان في مين؟ كان في روحية خالد، زوزو حمدي الحكيم الله يرحمه، فرج النحاس، أحمد البدوي، كان في يعني ناس من الناس المعروفين. فأغلقوا سنة 31، أغلقوا سنة 31 باسم التقاليد. فجورج أبيض خد طلبته، كان بيدرس في وزارة الإمام وطه حسين وأحمد أمين، الفطاح الواحد حقيقي بيقول التلامذة بتوع الفطاح دول قطعا لازم يطلعوا أيضا هم كمان الفطاح فألف جورج أبيض فرقة من دول، اختارني أنا برضو، ده دلالة محمودة وتدل على موهبتي برضو لحد دلوقتي. لحد ما اختارني جورج أبيض بعتبر نفسي كنت ايه الموهبة اللي بتحركني. انا دلوقتي أستاذ في المعهد وأكاديمي وعرفت الحكاية علمية. فأنا موهبتي اللي كانت بارزة، فجورج أبيض اختارني الوحيد من ثانوي ضمني الفرقة. ضمت الفرقة دي اللي هي محترفة فرقة بتحت يعني كانوا بدينا ايه، ما مش واخد بالي انا من البروفيشنال والهاوي مش على بالي والله. لكن طلعت على خشبه المسرح بقى وانت تلميذ. انا تلميذ على خشبه المسرح، على خشبه المسرح في مسرح الزبكية ومسرح الاوبرا، كنا بنمثل في الاوبرا والمسرحيات اسمها لويس الحادي عشر واوتيل. وكنت واخد في لويس الحادي عشر اوليفييه، وفي مسرحيه اوتيل برابانسو. وحتى قالوا لجورج أبيض عبد الرحيم الزرقاني لسه ما كنتش كملت 21، كنت وانا لحد الوقت قصير يعني اعتبر متوسط القامه فاياميه كنت قصير. يعني قالوا له ده هيبقى قدامك في المحكمه قدام الدوج انت عملاق. فقال كلمه يعني قال لهم اطول واحد في الفرقه دي عبد الرحيم الزرقاني. يا سلام. شيء عظيم جدا. والله لا، والممثل يعتبر ناشئ بالنسبه له. يعني والد حضرتك كان مازال موجود في هذه الفتره؟ لحد والدي مات 31. شافك يعني وانت لا ما شافش؟ لا للاسف، لان الفرقه دي مثلنا سنه 33 34. لا مات والدي مات. طب تمثيلك في المسرح ما كانش بيعوقك عن تحصيل العلم في المدرسه؟ لا لانك كنت بتسهر بقى وبتعمل بروفات بسهر وبعمل بروفات، لكن انا كنت طالب متفوق واخدها جد. واخدها جد فدا وفدا يعني في الفن وفي العلم يا بنتي لحد دلوقتي جد. انا جد. ما هو ده اللي بيوصل القمه استاذ عبد الرحيم، يعني الجديه والاتقان مش شيء هين. يعني انا جد كنت طالب، وبعدين عشان ارضي ابويا وامي اعمل لهم ده بتاع ابويا التفوق هنا ده وبعدين انا بتفوق بقى بحفظ ادب وشعر وادب مسرح ويعني حاجات جميله بتغذي بقيه حياتي كلها. ابتديت تقرا بقى حاجات تانية ولا كان لسه برضو؟ لسه لحد ما دخلت المعهد انا كنت بقرا مسرحيات بقى وادب مسرح. لا كنت بتقرا ادب مسرح من نفسك قبل المعهد؟ لكن يعني حاجات في التكنيك يعني في حرفيه المساله طب حضرتك بقى كملت لغايه ما خدت البكالوري. البكالوري وبرضه بتمثل في فرقه جورج ابيض ولا بمثل فرقه جورج ابيض؟ وبعدين كان في اخرج لنا عز عيد مسرحيه عنتره بتاعت شوقي. وبعدين شافني فالراجل ده كان من مخرجين الكبار جدا وكان رجلا عظيما وشريفا وقال لي انت كويس يا ولد. قلت له اشكرك. قال لي طب انا عندي دور اميرال الاساطيل اليابانيه وانت شكلك ياباني عشان يديني الدور الاولاني. الدور الاول ايام برضو الاحتراف كان له جلال له ناس وكمان فخدني فرقه فاطمه رشدي واداني الدور الاول قدام فاطمه قدام فاطمه رشدي. وقتها كانت يمكن ملكه المسرح هي صديقه الطلبه وعظيمه الفن يعني كانت هي وامينه رزق وزينب صدقي وفردوس حسن الاسماء يعني لا بس هي كان كمان ليها مسرح باسمها يعني كان مسرح فاطمه رشدي. ما دي كان عز عيد بقى جوزها كان جوزها وكان يحبها وموهبه وبيشكلها. طب المساله دي بتهيألي خطوه هامه في حياتك الفنيه يعني بطوله وفي مسرح اكبر مسرح ولا اي حاجه؟ بعد ما استعد ما بخافش. انا اخاف جدا. شوف يا بنتي اديني مثلا سكريبت دلوقتي اذاعه نص ساعه دوري فيه يعني يعتبر بعد التجربه ولا حاجه بالنسبه لحضرتك. شوفي بقى انا عملت 2000 بطوله في الاذاعه. ال 2000 ده تواضع اكتر من 2000 بطوله في الاذاعه منهم بطولات في البرنامج الثاني يا بنتي السكريبت 75 صفحه ابقى انا 60 صفحه مثلا او 40 صفحه بقولهم لوحدي. فاديني برنامج نص ساعه تلاقيني قاعد احضره احط كل خبرتي كل طاقتي استعد الاستعداد كانه شيء كبير جدا جدا. يجب ان نبدا العمل كل في ميدانه. ولو نجحنا في استدرار العطف من كل طبقات المجتمع لحصلنا اوتوماتيكيا على مساهمه البلديه. ولكن يا عزيزي كاستن الا يجب ان تاتي وتخبرنا عن يا بنتي العزيزه لا يمكن للنساء ان يفهمن هذا. فانت حقيقه تنوي ان تؤيد مشروع السكه الحديديه؟ بطبيعه الحال. لكنك في العام الماضي يا سيدي. مشروع العام الماضي شيء اخر. كانوا يتحدثون عن الخط الساحلي. وطبعا لم نكن في حاجه الى مثله لاننا نسير بواخرنا. وكانت تكاليفه اغلى مما يعني. نعم ثم انه كان سيقضي على المشروعات الاستثماريه في هذا البلد. المهم ان الخط الساحلي لم يكن ليفيد المجتمع كله. ولذلك عارضته وتبنيت مشروع الخط الداخلي. لكن الخط الداخلي سوف لا يربط البلاد التي حولنا. سوف يربط بلدنا يا عزيزي هيلمر لاننا سنقيم خطا فرعيا هنا. فهمت. فكرة جديدة اذن. طبعا مشروع من الطراز الاول اليس كذلك؟ كما لو كانت العناية الالهية قد صممت هذه الارض هنا لفرع السكة الحديد. مستر بيرن الصحف الأجنبية وتلغراف من نيويورك يا مستر بيرك. هاته. من أصحاب سفينة الفتاة الهندية. البريد وصل. اسمح لنا بالانصراف يا مستر بيرك. إلى اللقاء مستر بيرك. إلى اللقاء أيها السادة وتذكروا اجتماعنا بعد الظهر اليوم الساعة 5. حسنا إلى اللقاء. إلى اللقاء. طب استاذ عبد الرحيم بعد نجحت بقى هذه المسرحيه. بعد نجاح المسرحيه شوف يا بنتي بعد ما مات ابويا رحمه الله عليه ما كانش يعني كان اللي زي انا يدوله 3 جنيه في الشهر. وبعدين قدامهم تكاليف طبعا. بعدين ابويا كان معاشه صغير و اضطريت انا اشتغل عشان اضمن 5 جنيه وش. اشتغلت بشهاده متوسطه. فين اشتغلت؟ في بنك التسليف. في بنها. في بنها. في بنها. طب والتمثيل في القاهره؟ كنت يعني اهو اشبه هوايتي في فرق هو سبت بقى مسرح فاطمه رشدي وجورج ابيض. سبت خالص. وكان في ازمه 30 الاقتصاديه في العالم كله التي على اثرها قامت الحرب الثانيه. يعني كما اذا كنت تعرفين او تذكرين. لا تذكرين ايه يعني. عرفت يعني طبعا ما تعلمتي. فانا الحقيقه اضطريت اشتغل وقعدت ببنها وكان بنك فيه بعض الدور. فحرمت بقى الا بس بقيت اسرق. اسرق الفرجه. اسرق الفرجه. طب ايه الخطوه التاليه بقى؟ كان ممكن تفضل موظف على طول. من سنه 5. لا وبعدين ايه عشان الكرامه. ما كرامتي كنت موظف كويس في البنك. طب حسابات. وانت بس الراجل في الفن في الادب والفن. كرامه. لما كل واحد عنده كرامه بقيت موظف متفوق. قعدت اسعى من 35 ل 43 فشيء لي ان شاء الله ان انا اتنقل سنه 43 القاهره بقى. وبعدين بقى واحد بقى بوعي بقى لاول مره بوعي من غير توجيه من حد. 43 كان عندي 30 سنه. في شويه يا دوبك بقى يعني يبقى كلام فاضي. فانكببت على القراءه. وبعدين انشانا فرقه في المعهد البريطاني سنه 43 كان اسمها فرقه العشرين. ايوه. كانت مكونه من 20 ممثل وممثله ومنها بقى فيهم ناس يعني المعروفين صلاح منصور، فريد شوقي، كمال اسماعيل اللي كان عندكم في صوت العرب هنا، المثقف العظيم ده الكاتب الكويس قوي، والمرحوم علي الزرعاني اخويا، يعني شله كده. وكنا بنمثل بالعربي والانجليزي. بتمثله وبتخرجه؟ انا كنت بخرج بالعربي. لكن في مسرحيات الانجليزي بمثل. طب كنتوا بتقدموا الفن فقط ولا كمان بتتلقوا بعض دروس فنيه في المعهد؟ بنتلقى اللغه الانجليزيه وادب الانجليزي في الفصول. ايوه. وبنمثل على المسرح، عاملين فرقه، احنا ملتحقين طلبه. وكان في ملحق ثقافي اسمه انزلو تاكلي شاف اخراجي وشاف تمثيلي وقال لي انا هوديك انجلترا 4 سنين. بعثه طويله لانك انت بجديتك دي وبمستواك الفني ده ممكن تفيد الفن عموما وتفيد بلدك. شاء ربنا ان سنه 44 ينشأ معهد التمثيل. فضلت على طول طبعا للتحقيق. لا عشان التحاقي. عشان ايه؟ عيلتي كانت محتاجاني لسه. 44. امي واخواتي. وحضرتك كنت ما زلت بتعمل ايضا في البنك هنا في القاهرة. في البنك في البنك في البنك. يعني ايه؟ اثرت. ولاني بحب مصر مش عارف اني انا حب مصر شاذ. البلد دي الارض دي بكل المتاعب بكل المساوئ بعبدها. الحقيقه كفايه انها مصر. مصر. مصرنا. الحقيقه نهايته يعني التحقت بالمعهد بقى. معهد التمثيل اللي هو كان اول دفعه بقى في المعهد. اول دفعه بقى هقول لك بقى اسماء اول دفعه. اصلها لطيفه قوي ان انا اقول لك اسماء اول دفعه عشان تعرفي اول دفعه دي كان فيها ناس يعني نعيمه وصفي، صلاح منصور، سعيد ابو بكر الله يرحمه، فريد شوقي، شكري سرحان، حمدي قيس، نبيل الالفي، عمر الحريري، محمد السبع، كمال حسين، زكريا سليمان، لطفي عبد الحميد، عبد الرحيم الزبعاني. شوفي بقى حقيقي دفعه. لان ايه؟ دي استقطبت هواة التمثيل في مصر من 31 حيث الغي المعهد الاول ل 43 وقدم آلاف واتصفوا على دول. واتصفوا على دول لأن يعني طبعا كان في امتحانات بقى. كان في امتحانات عسيرة لأن عشان تختاري ومقدم كان مقدم حوالي 2000. فصفوا تصفية أولى لأن طبعا الناس الخبراء اللي زي زكي طليمات وجورج ابيض وحسن رياض واحمد علام وصلاح الدين، محمد صلاح الدين اللي كان وزير خارجيه وكان راجل غاوي فن ويعني وادب، كان في اللجنة يعني، ونجيب الريحاني، والناس العظام أكبر ممثلين ومخرجين في مصر كانوا هما اللي بيصفوا نشاطي. فطبعا بخبرتهم بيبان اللي ما فيهش أمل، فصفوهم مثلا على إيه 600، وبعدين تصفية تانية صفوهم على 100. الخبرة بقى يعني ما خدوش وقت كبير، بياخدوا يعني بديه كل واحد حقه إلى يعني أن يثقوا من ما فيش فايدة. ففي التصفية الأولى الحقيقة كان يعني على طول على طول على طول على طول. طب في المعهد بقى برضو كنت بتعمل في البنك يعني، ما زالت الوظيفة ماشية؟ ما زلت أنا أعمل في لحد المعهد 44، دخلت 43، تخرجنا 47، كنت في البنك برضو، اتعينت معيد في المعهد. لكن الاساتذه اللي حضرتك كلمتنا عنهم دول هم اللي كانوا بيدرس لكم في المعهد؟ فتح نشاطي برضو، زكي طليمات برضو، جورج ابيض برضو، يعني هم دول اللي كانوا ايه اللي بيدرسوا التمثيل. حضرتك يعني نقول سعدت بهذه الدراسه بقى يعني تعميقا لهوايتك بقى. وعرفت بقى ايه تنظير الموهبه. هم الحته دي في حياه الفنان، ولا لو ما حصلتش لو عارفها يبقى احسن؟ لو عارفها يبقى احسن طبعا. مش كلام. وبعدين احنا عشنا فتره كان اللي مش متعلم تعليم عالي ومثقف بالقراءه الخاصه كان بيعيش في ارهاب فكري. يعني في ناس يحبوا يدوسوا على المواهب إن لم تكن متعلمة، إن لم تكن مثقفة. تقدير المواهب في بعض الآراء وفي نظر بعض المثقفين والناس مش على المستوى العالي اللي تظنيه، خصوصا أن الآخرين غير موهوبين. المعادلة الصعبة جدا. أيوة. يعني عشان كده الفنان لازم يبقى مسلح بالموهبة والتعليم وكل لازم. واللي كان فنان حقيقي بيبقى حارس وخايف ومضطرب، لكن لما يتعلم بالموهبة يا بنتي يقعد بقى ويحط رجل على رجل ويقول له تعالى لي هنا يا مثقف. طب هو استاذ عبد الرحيم حضرتك احنا ما بنكرش الثقافة. لا طبعا، ده الثقافة على عيننا وراسنا. بقول لك من 47 ل 78 بدرس المعهد. لكن لا يمكن من غير موهبه. بالظبط. ولا احنا ممكن نقول ان الثقافه هي النور اللي الموهبه دي بتطلع فيه. الثقافه عيني وراسي وكل حاجه. بس هو اساس الفنان الموهبه بلا شك. الموهبه يعني. الموهبه مش الموهبه بس، انا بقصد بالموهبه ايه كمان؟ الموهبه الالتزام بالقضايا الانسانيه العظيمه، الالتزام بالمعنويات، الالتزام بكل ما هو سامق وعالي ورفيع. ما بقولش الموهبة اللي بتتباع في سوق التهريج. لا ده حقيقي. لا أنا مش عايز أعرف الموهبة وأتكلم فيها، هتاخد الوقت بتاعنا. مش الموهبة يعني إنه يعرف يغني يقول يا ليل، ولا يمثل لو بيغني إيه هو الاختيار في حد ذاته. يمثله جملة ولا بتاع. لا لا لا لا لا لا، أنا أقصد الموهبة كده. أنا أقصد الموهبة في آفاقها الرفيعة. الموهبة إذا كانت عظيمة تأبى كل ما هو منحط، كل ما هو سافل، كل ما هو ليس له قيمة. الموهبة الحقيقية في خدمة الإنسان، في خدمة القيم الرفيعة، في خدمة تغيير وجه الحياة إلى الأحسن والأرفع. الموهبة الحقيقية متمردة يا بنتي، متمردة، عمرها ما ترضى. لا حقيقي يعني احنا انا 65 سنة وماشي في 66 سنة ومتمرد، عايز اغير الدنيا كلها الى الاحسن. هي دي قطعا وبالقطع سمات الفن الاصيل. بس هو الفن مش انا اقصد الموهبه اللي يفتكر الموهبه يعني المستمعين يفتكروا الموهبه ان انا يعني عايز انه بيعرف يعني يمثل يقول كلمتين. لا لأعاود مرة أخرى لذكريات الأستاذ الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني، نقول إن حضرتك تخرجت من معهد التمثيل وعملت معيدا في هذا المعهد، معيدا لمادة التمثيل لغاية النهاردة. حضرتك أستاذ في المعهد، أستاذ غير متفرغ، غير متفرغ. إنما بقى اشتغلت في المسرح. الأستاذ زكي طليمات أنشأ فرقة اسمها فرقة المسرح المصري الحديث. فرقة المسرح المصري الحديث دي عملها من خريج المعهد بس، واختارني سنة 50 مساعدا للإخراج له، مساعد له للمسرحيات اللي بيخرجها هو، اللي بيخرجها هو وممثل في نفس الوقت. وأنا يعني اعتبرت ده بدء الجهاد والكفاح الفني الحقيقي. أنا كنت باخد في بنك التسليف، كنت موظف بقى من 35 ل 50 بنك التسليف، وشغلانة إضافية ب 57 جنيه، كنت 57 جنيه سنة 50 مبلغ يعني. شوف يا بنتي، تعينت ب 18 جنيه في فرقة المسرح المصري الحديث وسبت 57. لأني أولا أنا ما أحبش أحتقل نفسي، أشتغل في بنك التسليف ومساعد بخري وممثل محترف ومعيد والإذاعة، لا بقى كان حد فاصل إن أنا أختار يا 57 جنيه يا 18، فاخترت 18. لكن في ما اخترتهمش بقى، كنت كبرت بوعي شديد، كان في أمارات شديدة، معيد واخد بالك، مساعد مخرج وممثل مرموق في الإذاعة. مش عايز أقول لك ابتديت امتى بقى في الإذاعة؟ ابتديت من قبل 43، لكن 43 لحد دلوقتي مستمر. مين اللي دخلك الإذاعة برضه، أستاذ زكي ولا مين؟ لا، اللي دخلني الإذاعة سيد بدير، صديقي وزميلي، والله يرحمه سامي داوود. إنك لن تعيشي فحسب، ولكنك تراقبين نفسك وأنت تعيشين. حقا؟ وعند ذلك وأنت تراقبين ترين أشياء لم يعرفها أولئك الذين يعيشون هنالك، ترين المستقبل وتعرفين ما الذي سيحدث بعد ذلك. ولكن هل هذا مؤلم؟ سأختار عيد ميلادي 12. حسنا، ليكن إذن 11 فبراير عام 1899 يوم ثلاثاء. أتريدين وقتا خاصا بالذات؟ أريد اليوم كله. سنبدأ بالفجر. أتذكرين أن الثلج ظل يتساقط أياما عديدة، ولكنه توقف في الليلة السابقة وبدأوا ينظفون الشوارع وأخذت الشمس في البزوغ. طب أستاذ عبد الرحيم، حضرتك بتقول إن الأستاذ زكي طليمات عينك مساعد مخرج لمسرحياته، هنا بقى ابتدت خط تاني يظهر في حياتك وهو الإخراج. ما هو المعيد والمدرس في من المخرج يعني. طبعا لكن أيضا المخرج موهبة أخرى. المخرج موهبة أخرى. طبعا. أنا اللي اخترت إن أنا أشتغل مساعد مخرج هو لأن أنا حسيت يعني في نفسك أنا عندي وجهة نظر عايز أنفذها، غير بتاعة أستاذي بقى، غير زكي وغير جورج وغير عزيز العظيم، غير كل دول، غير فتوح نشاطي، وجهة نظر عايز تطلع، عايز أطلع البساطة والصدق التي اشتهرت بها إخراجاتي وتمثيلي. البساطة والصدق ده يمكن بقى عكس الأوفر أو الرومانسية. لا، عكس ما كنت صغير. لا ما طبعا. طب إيه بقى أهم المسرحيات اللي حضرتك مثلتها وأخرجتها في فرقة المسرح المصري الحديث الأول؟ يمكن لأن في مسرح أنا ما لحقناش أصل 50 وعلى ما تعينت المخرج كانت بقى سنة 52 أخرجت بنت الجيران بس، لأن المسرح المصري فرقة المسرح الحديث اولا الاستاذ زكي ساب وراح الكويت، وبعدين فرقه المسرح المصري الحديث ضمت الى الفرقه القوميه، وبعدين يعني ما كنتش اخرجت غير بنت الجيران، وده في عهد الاستاذ زكي، وكانت ناجحه جدا، وكانت بتعاد بناء على طلب الجماهير، واستاذ زكي سامعني وكل الناس سمعاني، وده اول اخراج لي، اول اخراج. وعيد بناء كنا في الصيف في اسكندريه، وكنت انا والاستاذ زكي الاثنين المخرجين، يعني انا اخرجت واحده وهو كان عنده سبعه، كان ثمان مسرحيات. اذكر له بكل تقدير واحترام انه كان بيشيل مسرحيه من مسرحيات وحط بنت الجيران تاني عشان نجح. طب بعد ما ضمت فرقه المسرح الحديث للمسرح القومي، ايوه حضرتك عملت بقى في المسرح القومي؟ اخرجت بقى كتير قوي. نقول يعني اشهرهم. انا اخرجت حاجه اسمها، هقول لك على المسرحيات كمان اللي اتعملت افلام. انا عملتها الاول واتعملت افلام. بنت الجيران اتعملت، شروع في جواز اتعملت، القضيه عائله الدغري، بدايه ونهايه، في بيتنا رجل، ده اتعملوا كلهم افلام بعدي. يعني في بدايه ونهايه عملها صلاح ابو سيف بعد انا ما عملتها. في بيتنا رجل عملها برضو مش عارف المخرج، لعله صلاح ابو سيف برضو بعد ما عملتها في المسرح. القضيه اتعملت صلاح ابو سيف برضو بعد ما عملتها في المسرح. طب غير اللي اتعملوا بقى افلام؟ اخرجت بقى من الاشباح، ده من الادب العالمي، الوارثه من الادب العالمي. هخرج طائر البحر بتاع تشيكوف. اخرجت يا ستي ساءت الوقت من الادب العالمي. يعني النائب العام من الادب العالمي، متلوف من الادب العالمي، يعني اخرجت كتير. اصل الحقيقه انا اخرجت على مستوى الهيئه حوالي 30 مسرحيه، وفي الخارج حوالي 10 مسرحيه. طب استاذ عبد الرحيم الزرقاني، حضرتك ايضا عملت مديرا للمسرح الشعبي. مديرا للمسرح الشعبي سنه 56. كان ايه كنت بتقدم فيه؟ انا كان نظام المسرح الشعبي ان في شعب في البلاد، هو يماثل الثقافه الجماهيريه بس ميزانيه ضئيله بدون امكانيات كبيره، وكان معايا المرحوم زكريا الحجام. ده كان احنا الاثنين، انا اداره فنيه وهو اداره تقولي ادبيه. كان ماسك نصف الحاجات دي، وكنا يعني بدانا نطور المسرح الشعبي والحاجات اللي زي دي، وانت عارفه بقى ما فيش استقرار في الوظائف والبتاع، حصل تغيير فرجعت المسرح. ايضا عملت مديرا للمسرح الحديث بقى بعد تنظيمه يعني المسرح الحديث. انا ما بحبش الاداره. صدقيني يا بنتي انا لا احب الاداره، لان الاداره فيها روتين، والمدير والسكرتير ما احبش. انا ما بحبش الحاجات. حضرتك تحب خشبه المسرح، خشبه المسرح والكاميرا، وبعدين ورق كثير، ومشغوليه للفنان عن الفن وعن استمتاعه الشخصي، عن عمله الاساسي، يعني عن ان انا امثل الدور كويس، اقرا كتاب كويس. انا لما بقرا كتاب يضيف ليا ببقى يعني في قمه السعاده. إذا أضاف الكتاب لي في السن ده يعني ساعات هقرا كتاب برضه فرحة الاكتشاف. صح، فيعني إيه فرحة الاكتشاف، وخصوصا لما يكون إيه كتاب، ساعات الكتاب يؤيد حاجات جواك. جوايا. أيوه بالظبط. كنت وأنا صغير أترك الكتاب وأرقص. زي ما قلنا بالظبط، هي فرحة بتبقى للكتاب، فرحة غامرة. طب السينما يا أستاذ عبد الرحيم الزرقاني، حضرتك أيضا والتلفزيون، حضرتك أيضا يعني ما ننساش أدوارك الإيه، نقول بتسيب علامة فعلا بعد الواحد ما بيشوفها، سواء في التمثيليات التلفزيونية أو السينما. إمتى دخلت هذا المجال، ويمكن إيه أهم الأشياء اللي عملتها؟ التلفزيون اتعمل في سنة 60 أظن. ابتدى سنة 60. فكنا احنا معروفين دلوقتي يميها، وجميع العاملين بقى كانوا ايه، يا تلامذتنا يا زملائنا. فيعني ايه، الواحد ما لقاش صعوبة انه يختار لاسمه. الحقيقة يعني ايه، انا مش عايز اخوض في حكاية السينما والتلفزيون كتير، لكن انا اقول ان انا عملت بطولات مطلقة في المسرح المصري تركت علامات. يعني لما اقول ان انا عملت بطل مطلق في نزاهة الحكم، تأليف بول يا سانت الوزن، ترجمة حمدي غيث وإخراجه، ولما أقول إن أنا عملت بطل مطلق في إحدى الضواحي، تأليف جي بي بريستلي وإخراج زكي طليمات، لما أقول إن أنا عملت تحت الرماد أو غاب القمر، تأليف جون ستاينبيك وإخراج حمدي غيث وغير هذا وهذا. يعني عملت بابا عايز يتجوز، بس اذكرها دي عشان ايه، كنت انا بابا اللي عايز يتجوز، وكوميدي عشان دولكم التلاتة اللي فاتوا تراجيدي. لكن ده كوميدي. جيل بقى المجال الاول لي وهو المسرح، والذي قدرني واسند الي البطولات المطلقة. اما السينما، خصوصا السينما يعني لها اشتراطات خاصة مش منطبقة علي، اشتراطات شكلية يمكن مش منطبقة علي، او لا تقدم الاعمال التي تحتاج الى الممثلين الكبار. استاذ عبد الرحيم الزرقاوني، اسمح لنا ونحن في حديث الذكريات ان نتحدث عن حياتك نقول الشخصية، ونعرف حضرتك متزوج. انا متزوج وعندي 5 اولاد. يا ترى في منهم يعني من حباه الله بموهبة فنية ولا لا؟ انا ما عنديش مواهب فنية في اولادي. في بنت بتقرأ بشكل زيادة شوي بس، وبعدين لا تعبر عن شيء، ولعلها برضو ورثة ده مني، لان هي فيها شيء من الخجل. طب يعني دراستهم لغاية دلوقتي وصلوا لفين؟ ابني الأكبر 25 سنة دلوقتي، يعني ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية. بنتي اللي بعده خريجة آداب قسم اجتماع، ومتزوجة من دكتور اسمه مش ضروري اسمه. وبنتي في كلية اللغات والترجمة الفورية، وابني الثاني في كلية السياحة والفنادق، والصغيرة حصلت على 90% في الثانوية العامة السنة دي، ومرضتش تدخل الطب ودخلت الصيدلة. دي بقى غاوية يعني الصيدلة. أستاذ عبد الرحيم الزرقاني، يمكن حياة يعني نقول مليئة مش بالذكريات، ولكن أيضا بالنجاح الفني وبالعمل الجاد المليء بالصدق. يعني بنقول إن بعد هذه الحياة اللي حضرتك يمكن شفت ثمار نجاحتها قدام عينك، ووصلت نقول لمكانة كبيرة جدا على خشبة المسرح وهو قمة الفنون التمثيلية، نعرف أمنيات حضرتك إيه؟ أمنياتي أن أرى مسرحا حقيقيا في بلدي، أن أرى دراما، أقسام الدراما في بلدي، في الإذاعة والتلفزيون والسينما، تعنى بالشعارات التي نرددها ولا نعمل بها. إعادة بناء الإنسان، يا سلام، شيء جميل جدا وعظيم، لكن إيه نعمل له؟ التعليم الإنسان عن طريق الفن، تعليم المرسل والقيم، كويس أو شعار عظيم، لكن نعمل له. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. ¶¶